غير مخي وعومي وعصبي وجنا استغلت في قدر كل هذا يقع فضلكم مشروع. والواجب مرات سبحان ربي العظيم والبقيه سنه. والسجود كذلك سبحان ربي الاعلى واجب مره والباقي سنه كبر ثلاث او خمس او سبع ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ويدعو في السجود بما تيسر. النبي كان يدعو في السجود ويقول عليه الصلاه والسلام واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقد يستجيب لكم. ويقول عليه الصلاه والسلام اقرب ما يكون عند ربي هو سائل فاكثر الدعاء. ويقول في حديث علي كان اذا سجد يقول لك اللهم لك اسجدت وبك امنت ولك اسلمت سجد وجهه الذي خلقه وصوره وشق على اسامه وبصره تبارك الله احسن الخالقين. وكان يقول في سجود صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعنته وسره. واول ما يقع الى الارض ركبتيها اصح ثم اليدين ثم الجفا والان هذا اول ما يقع على حد روائي اول الركبتان ثم اليدان ثم الجفا والان والرفع يرفع اول الجفا والان ثم يرفع اليدين ثم ينهض بالركبتين هذا هو المشروع. واما حديث الغايه في رفع اليدين قبل الركبتين هو حديث فيه انقلاب لان في اوله لا يرك ولا يرك بعيد والبعيد يرك على يديه اولا فدل ذلك على ان لا يرك على يديه بل يرك على ركبتين ثم يديه. واما غير احد المرتين حديث ابي هريره فليرى على يديه على ركبتين فهذا فيه انقلاب والارجح والاظهر ان الروايه فليرى ركبتين قبل يديه كما يوافق صدر الحديث خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.